وقال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك. الاستثناء في الحج صدر عنه صلى الله عليه وسلم حينما حج ورجع، وكانت امرأة من الأنصار زوجة أبي طلحة ولم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها قالت ما كان لنا إلا ناضح واحد وخشينا كذا وكذا، قال اعتمري في رمضان واشترطي على ربك. وما هو الاشتراط؟ الاشتراط عند الفقهاء أن يقول المحرم لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي يعني مكان تحللي مش محلي، محل ومحل، محل من حل يحل إذا نزل، ومحلي من حل يحل إذا تحلل من النزل. وذلك لأن الأصل عند عدم الاشتراط أن من أهل بنسك وخرج في طريقه لا يمكن أبدا أن يتحلل من نسكه هذا إلا بوصوله إلى البيت وطوافه وسعيه وقضاء نسكه، إن كان عمرة يكتفي بذلك، وإن كان حجا فبأداء نسك الحج، حتى لو فاته الوقوف وفاته الحج يمضي إلى مكة ويتحلل بعمرة. والبحث عند مالك رحمه الله في من حبسه حابس العدو أو حبسه حابس ليش المرض، فحابس المرض عنده لا يخرج إلا بالنسك ويبقى في مكان مرضه حتى يتعافى، وحابس العدو بأن أحصر في الطريق منعه مانع من أن يصل عدوا أو غير ذلك، فهل يتحلل في مكانه أو ينتظر حتى يذهب العدو؟ والخلاف في ذلك عند العلماء. وقضية صلح الحديبية لما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا هو وأصحابه على إثر الرؤيا التي رآها كما بين سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخر السياق، فلقيتهم قريش وصدوهم عن البيت. ماذا كانت النتيجة؟ عقدوا الهدنة وأحلوا من مكانهم ورجعوا، فهذا حصر العدو. فإذا كان الإنسان يخشى أن يحصر، يخشى أن يعوقه عائق، ولا سيما عافانا الله وإياكم في هذه الآونة حوادث السيارات وغيرها، فإذا ما أحرم قال ذلك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ينفعه هذا الاشتراط بأنه إن قدر عليه شيء تحلل في مكانه وحلق شعره ولبس ثيابه وخرج من عهدة العمرة. أما إذا لم يقل هذا وقدر الله عليه شيء يبقى على إحرامه، لو دخل المستشفى، لو رجع إلى بلده، خرج من جدة رجع إليها، خرج من المدينة رجع إليها، يبقى في المستشفى على حالته بإحرامه حتى يعافيه الله ثم يستأنف المسير إلى عمرته. فإذا ما كان قد اشترط حينما يقع عليه أمر الله يتحلل في الحال وينتهي من أمر العمرة. وهل عليه دم أو لا دم عليه؟ من يقول ينفعه الاشتراط مطلقا يقول لا دم عليه، والبعض يقول يتحلل وعليه دم، والآخرون يقولون ما الفائدة إذا كان عليه دم؟ الاشتراط يسقط عنه العهدة ويسقط الدم بالفعل. مالك يقول لا ما في اشتراط، مع ان الحديث ثابت في الاشتراط،